حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. معقول عيلتي كده؟ انا خدت قرار نهائي، قبلك كان كله يدي ومعاك انا في النهائي. حاسس اني في حلم فعلا، قدام الكون بنعلن، مش فارقه معانا ناس. معقول خلاص معايا ومفيش في الدنيا مانع، دلوقت اجمل بدايه صحت قلبي اللي ضايع. يعني انت حيتني تاني، شدت قلبي في ثواني، نسيتني الناس خلاص. يا غالي ده بقالي عمري تاني، عمري تاني معاك اجلى غالي يا حلالي، ده انت تاجر. جيت قصادي وقلوبنا لبعض مالت، وبقينا من السعادة اتنين ملهمش تالت. وعدني ما سيبش ايدك ولا اشوف غير بس عينك، ده انت في قلبي الاساس. يا غالي ده بقالي عمري تاني، عمري تاني معاك اغلى غالي يا حلالي، ده انت تاجر. حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.